بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية والتعليق عليه، ولا نزال في التعليق على آية الكرسي، وقد قرأنا حديث أبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أي آية في كتاب الله أعظم، الحديث برواية مسلم ورواية أحمد. ثم ذكر المؤلف أنه لا يتعجب من كون هذه الآية هي أعظم آية، فإنها قد اشتملت من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. قال: فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. هذا آخر ما قرأنا. طيب، نواصل. قال رحمه الله تعالى: ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة. أردف أي جاء بعد قضية التوحيد بكذا، جعل هذه القضية الآتية ردفا لقضية التوحيد تتبعها. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي، إنه قال الله لا إله إلا هو، هذه قضية التوحيد، الحي القيوم. فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته. لماذا كان له كمال الحياة؟ لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية. فأزلية يعني أولية ليس لها ابتداء، وأبدية آخرية ليس لها انتهاء. فالأزل القدم الذي لا بداية له. قال: فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له. يستلزم يعني يدل بدلالة اللزوم. وقوله جميع صفات الكمال الذاتية، ما المراد بالصفات الذاتية يا جمال؟ ما هي الصفات الذاتية؟ يعني التي لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا، فليست متعلقة بمشيئة الله عز وجل. يقابل الصفات الذاتية يا وجدي الصفات الفعلية، وستأتي، المتعلقة بمشيئة الله. فحياة الله عز وجل صفة ذاتية له، يعني لا تنفك عن ذاته. وكمال حياته يستلزم جميع الصفات الذاتية كما سيبينه. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له، من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فكمال حياته مستلزم كمال سمعه وكمال بصره وكمال علمه، لأن نقص هذه الأشياء لا يكون إلا من نقص الحياة. أما الحياة الكاملة فإنها لا يكون فيها نقص في هذه الصفات. قال: إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. سائر هنا بمعنى إيش يا عثمان؟ سائر. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي في باقي. إذن قبل سطور في آخر الدرس الماضي استعمل المؤلف كلمة سائر بمعنى جميع، وتقدم معنا أن هذا جائز على الصحيح عند أهل اللغة، وهنا استعملها بمعنى باقي وهو أصل معناها، أصل معنى كلمة سائر. قال: ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها. إذن القيوم له معنيان: القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره. فالقائم بنفسه استغنى عن جميع خلقه فلا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، لأن غناه غنى ذاتي، لأن غناه غنى ذاتي، وهم يقولون الغنى الشيء الذاتي لا يعلل، فهو غنى ذاتي لم يكتسبه الرب عز وجل من غيره، ذاته غني، فالغنى وصف ذاتي له ملازم له، ولأجل هذا لا يحتاج إلى غيره. ولما نسب المشركون إلى الله الصاحبة والولد رد الله عز وجل عليهم بأنه الغني، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، يعني لأن غناه غنى ذاتي فلا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد سبحانه وتعالى. وقوله وبه قامت الموجودات، هذا متعلق أو هذا معنى قولنا إنه قائم بغيره، بمعنى أنه يقوم بشؤون غيره، قائم بغيره أي قائم بشؤون غيره، يقيم غيره. لأنه مر في درس من الدروس الماضية ذكرت هذه الكلمة قائم بغيره، فجاء بعض الإخوة مستشكلا قال: كيف تقول قائم بغيره والله عز وجل منفصل عن خلقه؟ ظن أن معنى قائم بغيره مثل ما نقول مثلا صفة العلم قائمة بغيرها وهي الذات. لا، المراد قائم بغيره أي قائم بشؤون غيره، يقوم بحاجات الخلق. فهذا معنى قوله هنا وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا، لأنها مخلوقة فهي فقيرة، فلا يحتاج هذا الفقر إلى تعليل، لا يحتاج إلى تعليل، لأنه فقر ذاتي كما سمعت. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منظومة في مقطوعة تيت: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين، في مجموع حالاتي، قال فيها: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذات. فالغنى وصف ذاتي لله، والفقر وصف ذاتي للعبد. وقلنا هذا لا يحتاج إلى تعليل، لأن أهل الكلام هنا يعللون لماذا العباد فقراء، يحتاجون أن يعللوا، فيقال هذا وصف ذاتي لهم لا يحتاج إلى تعليل. قال: بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالله يوصف بالإتقان، والإحكام هو الإتقان، فالعطف هنا عطف تفسيري. وهو الذي يدبر أمورها، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها، وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها، يعني أن المخلوق يبدأ ناقصا ثم يكمل إلى الحد الذي كتب له. فالإنسان مثلا يبدأ جنينا ضعيفا ناقصا ثم يكمل شيئا فشيئا حتى يصل إلى الحال الكاملة التي كتبت له، الكمال البشري. ووصف المخلوق بالكمال أي بالكمال المناسب له جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع. ولا شك أن هذا الأمر، أعني إمداد الله للخلق بحاجتها بحوائجها وقبل ذلك ابتداؤها بالإيجاد، هذا كله من قيامه بها، وهو داخل في اسم الله القيوم. فهذا الاسم الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى يجعل العبد متعلقا بربه عز وجل ولا يتعلق بغيره. فالله هو الذي أوجد، وهو الذي أعد، وهو الذي أمد. قال: فهذا الاسم يعني القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية. لو قال مستلزم لكان أفضل، مثل ما قال في اسم الحي، لأن دلالة اسم الله القيوم على الصفات، على جميع الصفات الفعلية بدلالة اللزوم لا بدلالة التضمن. تذكرون ما معنى دلالة التضمن واللزوم؟ ها يا هشام، تذكر ما معنى دلالة التضمن؟ تمام، لا بس هذا بعد. نعم، دلالة اللفظ على بعض معناه هذه دلالة تضمن، دلالة اللفظ على بعض معناه التضمن، واللزوم دلالة اللفظ على شيء خارج عنه لازم له. لكن انت جاء إلى ذهنك دلالة المطابقة، فالمطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، جميع ما يدخل في معناه. فالآن اسم الله القيوم يدل على صفات، على الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الدلالة دلالة لزوم، ومنها ما يكون دلالة تضمن، كما قال في اسم الله الحي إنه يستلزم جميع الصفات الذاتية من العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو هذا. قال: كما أن اسمه الحي متضمن، سبق أنه عبر بمستلزم وهو أحسن، لجميع صفات الكمال الذاتية، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا قاله جماعة من أهل العلم مستندين إلى بعض الأدلة التي ورد فيها ذكر اسم الحي القيوم خلال أحاديث قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه الأعظم، منها حديث أنس رضي الله عنه المشهور: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. هذا جاء في بعض رواياته يا حي يا قيوم أو الحي القيوم، ولكن هذه الرواية لا تثبت، وتجد التعليق عليها في الحاشية. فزيادة يا حي يا قيوم في هذا الحديث لا تثبت. ولا شك أن هذين الاسمين من أجل أسماء الله، وأسماء الله تتفاوت تتفاضل كما أن صفاته تتفاضل، هذه عقيدة أهل السنة. ولكن القول بأن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، هناك ما هو أقوى منه، كالقول بأن الحي القيوم، عفوا، كالقول بأن الاسم الكريم الله هو الاسم الأعظم، هذا أقوى من القول بأنه الحي القيوم، لأن جميع الأسماء الحسنى تعود إلى اسم الله ويوصف بها لفظ الجلالة دون العكس. ولأن صفة الألوهية تتضمن وتستلزم جميع الصفات الذاتية والفعل، فهو ما استحق العبادة سبحانه وتعالى إلا لأن له الصفات العليا كلها، صفات الذات وصفات الفعل. وأيضا فإن الحي القيوم اسمان، وفي الحديث اسم الله الأعظم، وإن كان الذين يقولون بأن الاسم الأعظم هو الحي القيوم لا يخفى عليهم مثل هذا، فيقولون الحي القيوم سميا الاسم الأعظم مع أنهما اسمان، من باب أن قوله اسم الله مفرد مضاف إلى معرفة فيعم، لا يلزم أنه لفظ واحد. أو يقولون كان الاسم الأعظم صار هذا علما على هذين الاسمين عند اجتماعهما، فيكون الحي وحده ليس الاسم الأعظم، والقيوم وحده ليس الاسم الأعظم، فإذا اجتمعا صار علما على الاسم الأعظم ولو كان اسمين. وعلى كل حال الداعي الذي يريد أن يدعو الله باسمه الأعظم ينبغي أن يجمع ما قيل في هذا الباب، فيدعو باسم الله الذي هو لفظ الجلالة، ويدعو بالحي القيوم، ويدعو بذي الجلال والإكرام، ويدعو بالألفاظ التي ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد دعا الله باسمه الأعظم، حديث أنس وحديث بريدة رضي الله عنهما. قال ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال لا تأخذه، أي لا تغلبه، فالأخذ الغلبة هنا، لا تأخذه أي لا تغلبه، سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية إذ النوم أخو الموت. نعم، الله لكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن السنة والنوم لضعف الحياة، السنة والنوم لضعف الحياة، فإذا كانت الحياة كاملة لا تأتي السنة ولا يأتي النوم، وهكذا أيضا القيومية، فإن قيام الله عز وجل بنفسه معنى أنه مستغن عن كل ما سواه منه النوم، وكذلك قيامه بغيره معنى أنه في كل لحظة وفي كل حين وهو قائم بهم، فلو أنه ينام تعالى الله عن ذلك من للعباد إذا نام؟ ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حديث أبي موسى في الصحيح. ها؟ لم يفرق، لأن النوم واضح، فسر السنة بالنعاس ولم يفسر النوم لأن النوم معروف. لا، النعاس مقدمة النوم، النعاس مقدمة النوم، فإذا فقل قيل له نوم، هو لا شك جزء من النوم لكنه مقدمة فقط، ولهذا فرق بينهم. قال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس، يقال فلان وسنان أي نعسان، فسنة أصلها إيش؟ سنة هذه على وزن إيش يا يوسف؟ سنة سعة، جعل، يعني التأصلية، إذن كيف؟ سنة على وزن جمع أبا أحمد علة، وأصله نعم، يعني هذه من الألفاظ التي حذف فاؤها وعوض عنها تاء التأنيث. طيب، عوض عنها تاء التأنيث، فسنة على وزن علة، أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. نعم، وقد جاء هذا في حديث حسن، والمحقق في الحاشية يضعفه، الحديث له طرق يحسن بها، قد حسنه جماعة من أهل العلم. طيب، هذا شيء طيب ولا ما هو طيب يا صالح؟ أن أهل الجنة لا ينامون طيب، ها؟ النوم ما هو راحة؟ النوم راحة ولا لا؟ ها؟ وليش هناك ما هو راحة؟ ليش ما يكون النوم هناك راحة؟ ها؟ ليش ما في نوم؟ ما تحب تنام ترتاح في الجنة؟ نعم أحسن، كمال إيش؟ كمال الراحة، يعني ما يتعبون. النوم إنما يحتاجه الإنسان في الدنيا لأنه يتعب فيحتاج أن يرتاح، لكن في الجنة ما في تعب، نعيم متواصل وقوة كاملة يعطيهم الله سبحانه وتعالى، فلا يتعب يعني أبد الآبدين ما شاء الله، فهم في نعيم واصل أو متواصل. قال ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض، وتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، فقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر يعني له وحده، والعموم الذي ذكره الشارح استفيد من ماء، فإن ماء اسم موصول يفيد عموم جميع ما دخل في صلته، فكأنه قال له جميع ما في السماوات وما في الأرض لا لغيره. قال ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، النفي هو الموجود في الاستفهام، فإن قوله من ذا الذي يشفع عنده هذا استفهام مضمن معنى النفي، فكأنه قال لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. قال فتضمن هذا النفي، وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين. والتنبيه على أن النفي هنا مأخوذ من الاستفهام موجود في الحاشية. قال أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة بقوله إلا بإذنه، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله. والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، هذه الشفاعة المنفية، الشفاعة بغير إذن الله وبغير رضا الله، تعالى الله عن ذلك. ولا يخفى عليكم أن الشفاعة شفاعتان، منفية ومثبتة، وهذا تقدم معنا في مواضع ويأتينا إن شاء الله أيضا في هذا الكتاب. قال ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، لأنه قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فقوله ما بين أيديهم الأمور المستقبلة، وما خلفهم الأمور الماضية، وقيل عكس هذا، قيل عكس هذا، لكن على كلام المؤلف بهذا الترتيب، الترتيب أنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة، وهذا في قوله ما بين أيديهم، والماضية هذا في قوله وما خلفهم. قال وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء، يعني أن في قوله من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه قولين، القول الأول ولا يحيطون بشيء من معلومه يعني من المعلومات، لا يحيطون بشيء من المعلومات إلا بما علمهم، والثاني ولا يحيطون بشيء من العلم المتعلق به، من علم ذاته وأسمائه وصفاته، كقوله ولا يحيطون به علما، وكلا القولين من أقوال أهل السنة، كلا القولين من أقوال أهل السنة، وإن كان أهل الكلام المذموم إنما يأتون بالقول الأول. فإذا نظرت في تفسير الأشاعرة أو المعتزلة أو غيرهم تجدهم إذا فسروا بشيء من علمه يقولون بشيء من معلومه ويفرون من التفسير الثاني، ولكن كلا القولين من أقوال أهل السنة. نبهت على هذا لأن المحقق في الحاشية نقل عن الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله أنه قال إن تفسير الآية بالمعلوم ليس تفسير أهل السنة، قال فأهل السنة إنما فسروا الآية على ظاهرها، فجعل التفسير الأول الذي هو في هنا في قوله من معلومه جعله ليس من تفاسير أهل السنة، والصواب أنه حتى هذا من تفاسير أهل السنة، وقد ذكره جماعة من أهل العلم كابن كثير والبغوي وغير هؤلاء. قال إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله بالوحي أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، يعني مما يتعلمه الناس ببحثهم ونظرهم وتجاربهم وغير ذلك. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش وأنه موضع القدمين. نعم هذا قول أهل السنة، هذا قول أهل السنة أن الكرسي غير العرش وأنه موضع القدمين. وقد جاء عن الحسن البصري وتجد تنبيه عليه في الحاشية أن الكرسي هو العرش، لكن هذا لا يصح عن الحسن رحمه الله. ولأجل مثل هذا الأثر تجد من العلماء من يقول قول الأكثرين من أهل السنة في الكرسي أنه غير العرش، أو أنه غير العرش فيجعله قول الأكثرين فقط. وقوله أنه موضع القدمين هذا ثبت عن ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما موقوفا عليهما، لكن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي ولا يقال بالاجتهاد. قال وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، حلقة أحسن من حلقة هنا بفتح اللام، ولكن هذه لغة ضعيفة، يعني أن يؤتى باللام مفتوحة في كلمة حلقة فيقال حلقة، هذه لغة ضعيفة، وإنما الصواب حلقة، والجمع حلقات وحلق وحلق، لكن في المفرد يسكن، مثل سجدة وسجدات وركعة وركعات وتمرة وتمرات وهكذا. فإذا تقول حلقة، تقول حلقة قرآن، وتقول حلقات في الجمع بالفتح، أو تقول حلق أو حلق. وأما حلقة بالفتح فهي جمع حالق، جمع حالق، يعني هذا حلق رأسه وهذا حلق رأسه وهذا حلق رأسه، فنقول هؤلاء حلقة. طيب أو هذا، نعم هذا يحلق لنفسه أو لغيره وهكذا. الشاهد جمع حالق حلقة، فنقول هؤلاء حلقة، هؤلاء حلقة. ولكن كما سمعت هي ليس معنى أننا نحكم باللحن على من قال حلقة، فهي لغة لأنها ضعيفة، فالأحسن أن يقال حلقة. طيب الشاهد هنا أنه ذكر أن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلا، وهذا جاء في حديث عن أبي ذر رضي الله عنه وجاء عن غيره، والمحقق في الحاشية يضعف أيضا، وقد حسنه جماعة من أهل العلم فلا بأس بتحسينه. قال وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح. نعم لا يصح عن ابن عباس، بل قد ثبت عنه كما تقدم قبل قليل أنه فسر الكرسي بأنه موضع قدمي الرب عز وجل. قال ويفضي إلى التكرار في الآية، يعني لو قيل بأن الكرسي هو العلم فيكون هذا تكرارا، لأن العلم قد ذكر قبل ذلك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون الآية. ويقال أيضا في رد هذا علم الله وسع كل شيء وليس السماء والأرض فحسب، وفي الآية وسع كرسيه السماوات والأرض. طبعا أهل البدع يقولون الكرسي هو العلم، الكرسي هو العلم، فيقولون وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه السماوات والأرض، فيقال علم الله عز وجل وسع كل شيء وليس السماء والأرض فقط. قال ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله، يعني المؤلف شيخ الإسلام، وفسر الشيخ رحمه الله تعالى يؤوده بيثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه، آده يؤوده إذا ثقل عليه. فالله يقول ولا يؤوده، يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض، ولا يكرثه، لا يهتم لذلك، ليس شيئا ثقيلا عليه تعالى الله. قال ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، أي بذاته سبحانه وتعالى هو عال على جميع خلقه مستو عليه. وأهل السنة يزيدون كلمة بذاته ردا على أهل البدع، وإلا هي ليست موجودة في الكتاب والسنة أن الله علي بذات، لكن ردا على أهل البدع الذين يقولون الله نعم فوق المخلوقات، ولكن المراد أنه فوقهم قاهر لهم فينكرون علو الذات. قال وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، يعني علو القدر أي إن قدره عظيم سبحانه وتعالى لكمال صفاته. وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يعني الذي يقهر عباده، فالقاهر يسمى العالي، من قهر غيره يقال علا عليه. فهذه أنواع العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ومن أهل العلم من يقول علو الذات وعلو الصفات، يقسم العلو قسمين علو الذات وعلو الصفات، والمؤدى واحد، المؤدى واحد. فعلو الصفات يعني علو القدر وعلو القهر. قال وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. إذن العظيم يعود إلى أمرين، الموصوف بالعظمة يعني صاحب الصفات العظيمة، والثاني المعظم، العظيم بمعنى المعظم في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. ما شاء الله. وبهذا انتهى الشارح من التعليق على آيات الكرسي. نكتفي بهذا وإلى هنا.